Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mürselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şekerim düştüğü için biraz geciktim, kusura bakmayın. Kardeşlerimiz bu seher vaktinde Allah için bir araya geldik. Şimdi Evrad-ı Bahiye okuyacağız inşallah. Sizin de hatim dualarınızı vesaire okuduklarınızın dualarını yapacağız inşallah. Geçen derste de haftada belirttiğim üzere bu saat kabul saatidir. İstiğfar saatidir. Allah-u Teala'nın duaları icabet buyurduğu, dualara icabet buyurduğu mübarek bir vakittir. Davud Aleyhisselam Allah-u Teala'ya sordu ki, Cebrail Aleyhisselam'a sordu. Cebrail Aleyhisselam geliyor tabii bütün peygamberlere. Dedi ki, saatlerin hangisi daha kabul saatidir? Allah-u Teala daha manevi yakınlık saatidir. Hazreti Cibril cevaben buyurdu ki, La edri illa enne vaktes sehar yehtezzül arş. Bilmiyorum, tam bir saat sana söyleyemem. Ancak seher vaktinde arş-ı âlâ titriyor. Titriyor ne demek? Allah-u Teala'nın ona ilka buyurduğu tecellilerden, nurlardan, feyizlerden ve bereketlerden dolayı titriyor. Onun için şu saat, bu akşam 28 geçe ne kadar seher vaktidir, kabul vaktidir. Rabbimiz bu saatte dua edenlere icabet vaat ediyor. Hel min sâilin, hel min taibin, hel min müsterzıkın, hel min mübtelen. Var mı bir şey isteyen vereyim? Var mı tevbe eden? Affedeyim. Var mı rızık isteyen? Merzuk edeyim. Var mı belaya uğramış? Afiyet ihsan edeyim. Hepimizin ne türlü belalarımız var. Maddi sıkıntılarımız var. Bütün belaların açılması tevbe, istiğfar ve duaya bağlıdır kardeşlerim. Onun için şimdi seherde istiğfar edenlerden olmak üzere 70 kere istiğfar edelim estağfurullah ile öyle başlayalım. Şimdi hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. La ilahe illallah, hayyel kayyum, evet ve böyle. Hele özellikle bu sabah cuma sabahıdır. Sabahın sünnetiyle farzı arasında okunacaklar. Zaten genel olarak Ezkar kitabının birinci cildinde babı var, bahsi var. Fakat bugüne özel, yani cuma sabahlarına mahsus bir hadis-i şerifte her kim sabahın sünnetini kıldıktan sonra üç kere estağfirullah el-azîm el-lezî lâ ilâhe illâhû el-hayyel kayyûme ve etûbü ileyh meşhur uzun istiğfar üç kere bunu okursa sabahın sünnetini kılıp farza başlamadan önce cuma sabahı yevmel cumâti diyor hadis-i şerif İbn-i Sünni gibi kaynaklarda zikrediliyor. Yani hadis kaynaklarında zikrediliyor. غُفِرَتْ لَوْ ذُنُوبُ وَلَوْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِزَبَدِ الْبَحَرُ Denizlerin köpüklerinden de çok olsa bütün günahları mağfiret olunur. Onun için cuma sabahıdır. Bu sabah sünneti kıldıktan sonra uzun istiğfarda üç kere okumayı ihmal etmeyelim. Yani bazen biz dahi unutuyoruz yani. Hatırlatmakta fayda var. وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى

فَاَنْتَ الْمُدَبِّرُ بِلَا مُشِيرْ يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ يَا فَعَّالًا لِمَا يُرِيدُ نَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ الَّذِي لَا يُرَامْ وَبِمِلْكِكَ الَّذِي لَا يَزُولْ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَّرْتَ بِهَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ أَنْ تَكْفِيَنَا كُلَّ مُهِمٍّ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ وَمِنْ أَيْنَ شِئْتَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عمن سماك سبحانك ربنا بحمدك نستغفرك ونتوب إليك سبحانك يا من احتجب في الأولى عن جميع المرى سبحانك يا من تردى بالوقار والكبرياء سبحانك يا مالك جميع الأشياء سبحانك يا من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء سبحانك يا من تعزز بالقدرة والعلاء يا من يعلم ما في الضواحي والأحشاء يا من يعلم ما يتلجلج في الصدور والأحشاء يا من شرف العروض على المدن والقرى يا من يعلم ما تحت الجبوب والثرى سبحانك يا من تعالى ولطف عن أن يرى تباركت ربنا وتعاليت لا رب غيرك ولا قاهر سواك اللهم أنت المنعم المفضل المقيل الشكور وأشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أنت ربنا ورب كل شيء فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة العلي الكبير المتعال أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه طاسيم طاسين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم حميم حميم حميم حميم حميم حميم حميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته ولا منازع له في جبروته ولا شريك له في ملكه وملكوته 100 kere Subhanallah ve bihamdi Subhanallah ve bihamdi Subhanallah ve bihamdi Subhanallah ve bihamdi Subhanallah ve bihamdi Subhanallah ve bihamdi Subhanallah ve bihamdi Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah ve hamdihi Subhanallah ve hamdihi Subhanallah ve hamdihi Subhanallah ve hamdihi Subhanallah ve hamdihi Subhanallah ve hamdihi Subhanallah ve hamdihi Subhanallah ve hamdihi La kuvvete illa billah maşallah kana ve ma lem yeşe lem yekun نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُ وَنَحْنُ نَعْلَمُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ Allahümme inna na'udu bike min şerri ma alimna, min şerri ma lem na'lem, min şerri ma amilna, min şerri ma lem na'mel. Allahümme la taktulna bi gadabike bima fealna ve la bima feale sufaha minna ve la tuhlikna bi mesulatike ve afina qabla dalik. سبحان الابدي الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الارض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فاحصى معدد سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحق الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحانك يا من لا أشغله سمعنا عن سمع ولا شان عن شان ويا من لا تخلط المسائل ويا من لا تبرم بإلحاح الملحين ذيقنا برد عفك وحلاوة رحمتك ذيقنا برد عفك وحلاوة رحمتك أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا من علمك وفهمنا عنك واسمعنا منك وبصرنا بك وقلدنا بصمصام نصرك اللهم اجعلنا لك شاكرا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك مطواعين لك مخبتين إليك واهين منيبين اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها فلا نرجع إلى شيء منها أبدا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد مقاولنا واسلل سخيمة صدورنا واذهب الذحل والدخل والران والإحنة عن قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك من جداع الفجاة ومن حراق المأروشة ومن حرق المأنوسة ومن الإلحاد والغرة ومن الجم والعنة والأذنبة ومن الأمور المطمرات اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر

Ala zalike nahya ve aleyne mutu ve aleyne mubatu gaden la nera azaben inşaallahu teala. Allahümme inna zalemna enfusena faghfir lana abzarana. أبزارنا الكبائر واللمم فإنه لا يغفر ما إلا أنت واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك اللهم وسعديك فالخير كله بيديك والشر ليس إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك آمنا وصدقنا اللهم بما أرسلت من رسول وآمنا وصدقنا اللهم بما أنزلت من كتاب اللهم حبب إلينا الإيمان والطاعة وزينهما في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين آمين يا رب العالمين اللهم املأ وجوهنا منك حب اللهم املأ وجوهنا منك حيا وقلوبنا منك حبورا اللهم اجعلنا لهموما ظلفا ولا تجعلنا ضنينا عميا نميما نفاجا داحسا اللهم انا نعوذ بك من الهبرمة والجأوة والعتب والخضربة والخيلولة والفيهج والفالج والرتع والصرع والسحر والرثع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء اللهم إنا أصبحنا وأصبح الملك لك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير نسألك اللهم خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما بعده اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأبسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أوله رحمة وأبسطه رهادة وآخره تكرمة ومغفرة اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بفضلك عن من سواك اللهم ارزقنا من العيش أرغده وأطيبه ومن العمر أسعده وأطوله ومن الرزق أوسعه وأنفعه اللهم ارزقنا طيبين واستعملنا سالمين اللهم تب علينا حتى نتوب وعصمنا حتى لا نعود اللهم اعف عنا بعفك واحلم علينا بفضلك سبحانك اللهم بحمدك منتهى علمك يا رب لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى عز جارك وجل ثناؤك ولا يهزم جودك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك أسعدنا برضاك ولقاك ومشاهدة جمالك في دار رضوانك في جوار حبيبك بفضلك وكرمك بجاه حبيبك سيدنا نبينا نبي رحمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عندك يا الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور اللهم اوزعنا شكر ما أنعمت به علينا فإنك أنت الله الذي ارتفعت عن صفة الجبل صفات قدرتك ولا ضد شهدك حين فطرت المأروشات ولا ند حجزك حين برأت الحبابات اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأنبالنا ومن الماء البارد رب اوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين فادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين

La ilahe illallahul vacidul vali. La ilahe illallahul macidul mutaali. La ilahe illallahul celilul cebbar. La ilahe illallahul kerimus settar. La ilahe illallahul vahidul kahhar. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehumel azizul gaffar. أعددنا بعون الله لكل هول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكل رخصنا الحمد لله ولكل عجوبة سبحان الله ولكل لزن حسبي الله ولكل شجب ما شاء الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل مصيبة إنا لله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله ولكل ذنب نستغفر الله ولكل شجب نستغيث بالله. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل لنا عندك عهدا واجعل لنا في صدور المؤمنين ودا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك واسعدنا بتقواك أبدا حتى نلقاك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت خير الراحمين. بسم الله على ديننا ونفسنا. بسم الله على أهلنا وأولادنا ومالنا. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الداء. بسم الله الشافي هو الله. بسم الله الكافي هو الله. بسم الله المعافي هو الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إن كل نفس لما عليها حافظ. نعم الحافظ الله. يا حافظ احفظنا. يا حافظ احفظنا. يا حافظ احفظنا. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. استعيذ. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم طائفة

Ya Erhamer Rahimin Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Bedi As Semavati Vel Ard. Ya Del Celali Vel İkram Ya Del Celal. Subhaneke La İlahe İlla Ente. Ya Hennan Ve Ya Mennan Ya Bedi As. Ya Del Celali Vel İkram. Ya Del Celal. Bizlere dualarını ısmarlayan kardeşlerimizden, kadın erkek sevenlerimizden ve takipçilerimizden şu ana kadar bize intikal etmiş olan 25 adet Kur'an-ı Kerim Hatemat-ı Şerifesini, 69.366 adet Ayet-el Kürsi, 3.650 adet Fatiha-ı Şerife, 8.580 adet Yasin-i Şerif, 28.610 İhlas-ı Şerif, 18.400 İstiğfar-ı Şerif, 82.600 Kelime-i Tevhid, 517.560 Salavat-ı Şerife, 860 Subhanallah ve Hamdi, 27.430 adet La İlahe İlla Ente Subhaneke İnni Kuntu Minez-Zalimin, 1583 adet Fetih Sure-i Celile-i Cemilesi, 35 Kadir Sure-i Celilesi, 223 adet Hucurat Sure-i Celilesi, 46 adet Vaka Sure-i Celilesi, 7 adet Duhan Sure-i Celilesi, 7 adet Secde Sure-i, 14 adet Mülk Sure-i Celilesi, 3000 adet La Havle ve La Kuvveti, Zikri Celil-i 6250 adet Hasbunallahu ni'am, Zikri Şerifi 500 adet Selamun Kavli, 12.100 adet Salat Tefriciye, 1 adet Şifa-i Şerif, Hatm-i Şerifini fazl-ı keremiyle ve Ya Rabbi göndermek isteyip gönderemeyen, bir yoldan ulaşamayan veya yetiştiremeyen, şu anda duaya amin diyen ve niyetlerini buraya çeviren bütün kardeşlerimizin okumuş oldukları cümle Hatm-i Şerifleri, Sure-i Celleleri, Evrad-ı Şerifeleri, Ezgâr-ı Şerifeler fazl-ı keremiyle sahiplerinden kabûle karîn eyleyip hasıl olan ecmesi bâd. Hâce-i Kâna Şefî'ûl Sâd Hazret Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Aziz latif şerif. Saniyen bir cümle peygamberani azamı Resulü Fuhamu aleyhi ve sellem. Mennan hadaratın ervahı tayyibelen âl-i ezvâd-i zahirat. Ümmatil müminin, hulefâ-i râşidîn, ashab-ı güzîn, ensâr-ı muhacirîn, tâbi'in, etba'i tâbi'in, müjdeydîn, müfessirîn, muhaddithîn, fukâh-ı kurrâtullâh, fufâz ve bûr. Hamele-i Kur'an-ı ervahîn esil, sileyme şâhımızın husus. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Masum ve Allah, Şah-ı Nakşibend Ali İbni Attar, Muhammed Halid, Hacı Abdullah Mekke Muhammed, Mustafa Asmet Garibullah, Büyük Şeyh Efendi Halil, Nurullah Efendi Ali Dağ Bezzaz, Hüseyin Kutsi Efendi Şerif Kutsi, Ahmet İlmi Efendi Hacı Bilal Efendi, Şeyhuna Ruhu Ruhuna Adina, Hacı Ali Ül Haydelle Hüsrabi Hazretten, Abdülkadir Geylani Seyyid Ahmet El Rifa'i, Seyyid Ahmet El Bedevi Seyyid, Ebul Hasan-ı Şadeli Seyyid, İbrahim El Dusuki Seyyid, Necmüddin-i Kübra, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, Muhyiddin İbni Arabi, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, Muinuddin Çeşti, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, Aliye, Vesair Turuk-ı Aliye, Meşayih ve Mütesifler, Ervah-ı Tayyibelerine ve bu zikirlerin sahipleri olan kardeşlerimizden ve şu anda amin diyen kardeşlerimizden, ahirete irtihal etmiş, Minin-i Müminat'ın Ervah-ı Nebbi Cümle Hamele-i Kur'an, Kâf-ı ehl-i iman ervahine. Niye eyledik şu saatte vasıl eyle, şu mübarek cuma sabahında kabirlerini nur eyle, pür nur eyle dereceler. Seyahatları olanlar varsa mahveyle icale. Azapları olanlar varsa defayla refayla icale eyle. Ya Rabbel alemin ve ahir. Şu mübarek cuma sabahında cümlemizi mağfiret eyle, merhamet eyle. Boyunlarımızı cehennemden azade eyle, sevdiklerimizi de bu dualık. İlhak eyle çocuk çoluğumuzu, terbiyeden aciz kaldık hayırla, ıslah eyle, hidayet eyle. Rüştlerini ilham eyle nefislerin şerlerinden ya zeyle ya rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Şu saatten sonra işe gidecek olanlar, hayırlı işler, eşsizlere hayırlı işler. Ya Rabbi sen fazl-ı kerim, işsizlere hayırlı işler. Ya Rabbi borcu olanları hayırlı edalar, alacakları hayırlı tahsiller ihsan eyle ya Rabbi. Okuyanlara keskin zekalar faydalı. Medreselerde okuyanlara hafızlık yapanlara. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kur'an'ı unutmayacak şekilde. Hıfzlarını itmam nasip eyle ya Rabbi. Amin diyen. Nâr-ı cehennemden azâd eyle dualarımızı. Fazl-ı keremiyle, lütf-ı keremiyle kabul eyle bizi. Bu korona belasından tamamen halâs eyle. Zerresini bırakma ya Rabbi, zerresi. Vebanın zerresini bırakma. Taundan, taundan veba. Ya Rabbi, ya Rabbi. Hummadan ya Rabbi. Ateşli sıtmalardan ya Rabbi. Derdi bulunmamış. İlacı bulunmamış, çaresi bilinmemiş. Cümle hastalıklardan ya Rabbi. Emraz-ı sâriyeden ya Rabbi. Sen fazl-ı maddi manevi dertlerimizden, halâsa ile şifalar, acil, devalar, ruhani sorunları olanlara, psikolojik hastalıkları olanlara, bunalıma girenlere ya Rabbi, intihara kadar teşebbüs etmeye yeltenen ya Rabbi huzurlar ihsan et, sükunetler sekinetler ilkali, iman nuruyla Kur'an huzuru ihsan eyle kalplerine ya Rabbi, zikrin nurunu ilkali, Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbi bunalımda olan zikrinle kalplerini tatmin eyle ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Cuma geceleri seherlerde dualarla zikirle. Cuma sabahlarını zikirlerle karşılamak cümlemize nasıl. Cuma günlerinde gecelerinde gaflet etmekten muhafaza. Ruhlarımızı cuma gecesinde gününde kabza eyle ya Rabbi. Ölümümüzü cuma gecesinde gününde ihsan eyle ya. İkram eyle cümlemize şehadet mertebeleri ikram eyle ihsan. Ya Rabbi vatanımızı İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza. Kıtlıktan pahalılıktan muhafaza eyle. Ekonomik krizlerden muhafaza eyle. Maddi manevi belalardan muhafaza eyle. Ya Rabbi bu 5 Haziran'dan sonra beklenen belalardan muhafaza eyle, musibetlerden muhafaza eyle, kargaşalardan muhafaza eyle, hiç savaştır savaşlardan muhafaza eyle, provokasyonlardan muhafaza eyle, milleti sokağa dökülmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi eman ihsan, vatanlarımızda bizi emin eyle, evlerimizde emin eyle, ocaklarımızda emin eyle, dükkanlarımızda emin eyle. Allah'ım dünya ahiret eman ihsan eyle, ya Rabbi ölümümüzü mübarek eyle. Kabrimizin mübarek eyle, mahşer sıratımızın mübarek. Ölümümüzün ardını mübarek eyle, cennetimizin mübarek. Cemalinle rızâ-ı şerifinle, liqâ-ı şerifinle, vuslatinle cümlemizi mesrur eyle, amin. Amin, amin, amin, amin. Ya Rabbi şu saatte amin diyenler, gecenin üçünden beri amin diyenler, dua edenler, zikredenler, kadın erkekler, nerelerdenseler, yerlerini biliyorsun, hallerini biliyorsun, dertlerini biliyorsun, muratlarını biliyorsun. Şu saatte ne niyet tuttularsa ihsan eyle, ikram eyle, lütfeyle, kerem eyle, meccanen hibe eyle. Bizleri mahrum etme. Bu mübarek cuma sabahında cümlemizi mağfurin cümlesine ilhak eyle. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravda-i Muzahhara'da yapılan müstecap dualara ilhak ile mücabe eyle. Amin, amin, amin. بحرمه الله وياسين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين. Bu evrad-ı bahin sahibi Hazreti Muhammed Bahauddin Şah Nakşibend el-Veysi el-Buhari Hazretlerinin ve bu mübarek eseri bizlere ulaştıran yüce büyüğümüz Hazreti Şeyh Pir Aliül Haydel Hısgavi Kattesallahu Teala Esrarımün Aleyh Hazretlerinin ruh şerifine ve sair meşahımızın silsile meşahı ervah-ı tayyibelerine vasıl olmak üzere. El Fatiha. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem.